ولا جد مثل الجد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله. وإذا قيل هو أهل لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس. وإني شئت يسكن بحبلي دائما. سبحان الله. على أن تسأل ربنا لك الحمد. الحمد لله. لا إله إلا الله.

إذن الكتاب يضم مجموعة من الفصول تتعلق بهذا العلم. أما بمسألة الطهارة فالمقصود بها بالدرجة الأولى الطهارة شيء لا تتعارض مع النظافة، لكن قد تكون هنالك نظافة ولا تكون هنالك طهارة. إذن الطهارة وفق أو هي أعمال وفق ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا لو دخل الإنسان الحمام فنظف وسكب عليه من الماء الكثير الكثير ثم بعد ذلك لم ينوي في هذا الأمر أنه ينوي الغسل مثلا، فإنه لم يحقق غسلا، لأن الأعمال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الإنسان تنظف لكنه لم يتطهر. وما أجمل الإنسان إذا جمع ما بين ما يسمى طهارة وما يسمى نظافة. إذن تعميم الجسد في الماء مع النية يسمى غسلا. ولذلك بدأ الشيخ بمسألة التطهير ولأنها سبيل إلى الصلاة وسبيل إلى العبادة وإلى العلاقة وإلى علاقة الرجل مع زوجه إلى غير ذلك من الأمور. قال الشيخ بدأ الكتاب بقول الله تبارك وتعالى، قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. أنزلنا من السماء ماء طهورا أي إن الماء الذي ينزل من السماء وهو المطر، وكذلك الماء المذاب من الثلج، وكذلك الماء المذاب من البرد، هذه ثلاثة أنواع تنزل من السماء، وصفها الله تبارك وتعالى بأنها طهور، والطهور على وزن فاعول، ولذلك هذا من صيغة المبالغة أي طاهرا طاهرا طاهرا، هذا الماء يصلح للتطهير، وجاء في صيغة المبالغة في ذلك، ودل على أنه أن الله تبارك وتعالى امتن علينا فأنزل علينا من السماء هذا الماء الذي نتطهر به. والله يمتن، والذي يمتن لا يمتن بشيء نجس، إنما يمتن بشيء طاهر. نعم. فالامتنان في قوله أنزلنا ثم أكد ذلك وأسس هذا بقوله أنزلنا من السماء ماء طهورا. كذلك هذا الماء الذي ينزل من السماء يغذي به الأرض، فبعد ذلك ماذا يوجد في الأرض؟ يوجد في الأرض من أنواع المياه التي يجوز فيها التطهير الآبار والعيون والأنهار والبحار، فهذه سبعة أنواع من المياه، سبعة أنواع من المياه تكفي للطهارة، ويجمعها قولنا كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض. فالذي نزل من السماء هو الثلج والبرد والمطر، والذي يخرج من الأرض هو ماء البئر وماء العين وماء النهر وماء البحر. طبعا لكل واحدة دليل، كما سأل الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عنهم إنا نركب البحر، فسألوه وهل نحمل ماء من أجل الوضوء أم ماذا، فماذا كان جواب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال هو الطهور ماؤه، يعني تتوضأ منه وتغتسل في أي مكان منه، فهو كبير جدا مهما نزل فيه من الأوساخ فإنها لا تغيره ولا تبدله، هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، وهذا من زيادات النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الأجوبة، فقد بين لنا أن السمك حتى لو مات لوحده عند ذلك وطف على وجه الماء فإنه يؤكل، أما منع عن أكله إذا كان قد فسد هذا السمك فالمنع للفساد لا للموت. قال بعد ذلك يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق. عندنا يشترط لرفع الحدث، ما هو الحدث؟ شيء حادث يحدث للإنسان. طيب هذا إذا فهمنا من حيث اللغة. أما من حيث الشرع، عندما يخرج من الإنسان مني أو يجامع زوجته مثلا، فصار هذا الإنسان قد أصابه الحدث. ما هو الحدث؟ هل هنالك شيء يظهر في الجسم؟ لا. يقول الفقهاء أمر اعتباري يقوم بالأعضاء، هذا كأن كل خلية من خلايا الجسم أصابها ذلك الحدث، أمر اعتباري اعتبره الشارع، يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة. إذا ما هو الحدث؟ أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة، حيث لا مرخص. لو كان هذا الإنسان لا يستطيع استخدام الماء، عند ذلك من الممكن أن ينتقل مثلا إلى التيمم، أو ربما يكون فاقدا للطهورين ويصلي معنى ذلك، إذا حيث لا مرخص. قال إذا يشترط لرفع الحدث، لهذا الحدث هنالك حدث أصغر وهنالك حدث أكبر، كما سيأتي معنا كل حدث ينقض الوضوء يسمى حدثا أصغر، وكل حدث ينقض الغسل يسمى حدثا أكبر. هذا يشترط لرفع الحدث. قال والنجس، رفع حدث ماذا يقابله في الأشياء؟ يعني في الأثواب في الأعيان، رفع هذه النجاسة التي أصابت. ما هي النجاسة؟ هي كل شيء يستقذر. يعني في الشرع النجاسة مستقذر يمنع من صحة الصلاة. هنالك بعض الأشياء المستقذرة لا تمنع من صحة الصلاة، مثلا إنسان أخرج نخامة، أخرج شيء مخاط إلى غير ذلك، هذا لا يمنع من، مع أنه مستقذر، لكن المستقذر المقيد بقوله يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. هنالك نجاسة مخففة، وهنالك نجاسة متوسطة، وهنالك نجاسة مغلظة. أما النجاسة المخففة وهي التي وضع للنبي عليه الصلاة والسلام صبي في حجره، فبال، انظر إلى هذه العظمة، النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل ذلك الأمر، بال الصبي في حجره، فأخذ شيئا من الماء ونضحه صلى الله عليه وسلم. وأخذ العلماء من ذلك أن الولد إذا كان حديث الولادة وكان ذكرا وكان لم يصل إلى جوفه شيء غير لبن أمه، عند ذلك يكفي في بوله فقط، لا في غائطه، في بوله فقط أن ننضح عليه الماء، معنى ذلك هذا نجس. ومع نجاسته لكن مخففة لا تحتاج إلى غسل، ماذا تحتاج؟ إلى نضح فقط. أما المتوسطة وهي ما تحتاج إلى غسل وإزالة، أما المغلظة وهي كنجاسة الكلب والخنزير التي تحتاج إلى 7 مرات إحداهن بالدعاء. قال ماء مطلق، ما معنى ماء مطلق؟ هل في عندنا شيء مطلق وعندنا شيء مقيد؟ عندما أقول أخذ هذا الكأس، ما هذا؟ ماء، لكنني لا أقول هنالك قيود، بعض القيود تسمى قيد لازم وبعض القيود تسمى بقيد منفك. ما هو الفرق بين اللازم والمنفك؟ لو أردت أن أحقق في هذا الماء ماذا أقول؟ هذا ماء عين، يعني ماء عين الفيزي، صحيح؟ ولو جمعته من المطر فأقول ماء مطر، ولو جمعته من الثلج ماء ثلج، ماء برد، ماء بئر، ماء بحر، ماء نهر، أستطيع أن أقول هذا. لكن لو أخذت كأس من كل هذه الأشياء 7 ورفعته أمامكم فسألت الكل ما هذا، فكل واحد يقول ماء ماء ماء ماء، يعني لا يحتاج إلى هذا القيد ماء البئر، فهذا قيد لبيان الواقع ولكنه ينفك عنه فإذا أطلقناه. ولكنني لو جئت بدل هذا الماء بماء زهر أو بماء ورد وسألت أحد يقول هذا ماء، ماذا يقولون؟ هذا ماء زهر، هذا ماء مثلا وزن، هذا ماء جوز الهند في داخل هذا ماء كذا، يعني دائما ماذا يقولون؟ يعينون ذلك ولا ينفك، هذه الإضافة لا تنفك المضاف عن المضاف إليه أبدا. فإذا كان ذلك يسمى ماء مقيد. نحن الماء الذي نريد التطهير به لا يصح إلا أن يكون ماء مطلقا، أي يمكن للقيد أن ينفك عنه. إذا كان في قيد وكان ذلك القيد غير لازم منفك، من الممكن أن نتطهر به. صار واضح الأمر بين القيد اللازم والقيد المنفك. ماء ورد قيد لازم، أما ماء النهر هذا قيد منفك، تستطيع أن تقول هذا ماء، هنالك لا تستطيع أن تقول ماء بماء الورد. قال الشيخ ماء مطلق، قال وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد. وقلنا إن المياه المطلقة هي ما كل ما نزل من السماء أو نبع من الأرض. أكرر، هي ماء المطر، ماء الثلج، ماء البرد، ماء البئر، ماء العين، ماء النهر، ماء البحر، هذه المياه السبع. ولا أريد اليوم أن أطيل عليكم فقد ربما أطلت في المقدمة. إذا نقف عند قولنا عند قول الشيخ فالمتغير بمستغنى عنه كزعفران تغيرا يمنع إطلاق اسم الماء غير طهر. لو وضعنا عرقسوس الآن في الماء أو شاي في الماء أو أي شيء زهورات في الماء، صار اسمه تغير أم لا؟ صار اسمه زهورات، صار اسمه شاي، صار اسمه عرقسوس، تغير هذا الاسم، تغير. فكيف يمكن أن نقول هذا الماء متغير أم غير متغير؟ وما هو الفرق ما بين المتغير المجاور والمتروح برائحة على شط النهر وبين الماء غير المتغير؟ كيف نفرق بين هذه؟ سنعلم ذلك في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.